وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في صدد الرد على الشيخ العراقي وأن الثمرة بين مسلك العلية والاقتضاء هل تظهر في المثال السابق، أي هل يجوز الرجوع إلى أصل الطهارة في الإناء الأول بعد شنو تساقط استصحاب الطهارة في الإناء الأول مع أصل الطهارة في الإناء الثاني؟ ذكرنا فيما سبق أن هذه الثمرة غير صحيحة. لماذا؟ لأنه بعد سقوط أصل الطهارة في نفس الإناء، فما معنى أن ترجع إليه في نفس الإناء؟ مو في إناء ذلك، لا في نفس الإناء. ما قاعد نتكلم في مسألة الملاقي. نفترض الآن في هذه الثمرة وجود إناءين، يد متلاقة أحدهما، ما قاعد نفترض هذا الشيء. فبعد فرض سقوط أصل الطهارة، ما معنى الرجوع إليه من جديد؟ إنه تهافت في الموقف وتناقض في الموقف. هذا أمس بينا، اليوم من جديد هكذا نقول. إن قلت إن أصل الطهارة وإن سقط بالمعارضة إلا أن الرجوع إليه من جديد لا يعد تناقضا وموجبا لخنث الفرض، فإن الذي سقط هو أصل الطهارة في كم ساعدني إناء الثاني، بينما الذي نريد الرجوع إليه هو أصل الطهارة في الإناء الأول، ما سقط لا نريد العودة إليه، وما نعود إليه لم يسقط سابقا. إن النكتة التي تمسكنا بها لعدم شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي هي الانصراف بسبب لزوم المناقضة. لو طبق الأصل على كلا الطرفين، ما دامت هذه هي النقطة، نقول لا فرق في التناقض، الموجب للانصراف بنظر العرف. اين يراد تطبيق الاصل في كلا الطرفين في آن واحد بين أن يراد تطبيقه في زمانين أو مرتبتين فالحكم بطهارة الإناء الثاني في زمان مع الحكم بالطهارة على الإناء الأول في زمان ثاني متناقض يناقض النجاسة المعلومة بالإجمالي ويسبب ذلك الانصراف. صحيح في الرتبة السابقة لا يمكن شمول الأصل للإناء الثاني لكن ذلك لا يختص بما إذا أريد إجراء الأصل نفسه في الإناء الأول في نفس الرتبة والزمن ليعم ما إذا أريد إجراؤه في الإناء الأول في زمن أو رتبة ثانية. الشعور بالتناقض موجود ويسبب الانصراف. إن قلت انصراف دليل الأصل أصل الطهارة عن الشمول علما للطرفين بعد ما يشمل، إن قلت إن دعوى الانصراف وجيهة لو كان الأصل الذي يراد إجراؤه في الطرفين من جنس واحد أن يكون هو أصل الطهارة في كلا الطرفين أو الاستصحاب في كلا الطرفين، أما إذا كان الأصل في أحد الطرفين هو الاستصحاب وفي الطرف الآخر هو أصل الطهارة لا موجب لدعوى الانصراف، إنه حيث إن أحدهما منفصل عن الآخر أي إن دليل الاستصحاب منفصل عن دليل أصل الطهارة، ينعقد الإطلاق لكل منهما فيصح التمسك آنذاك بالإطلاق، فهذا بخلاف ما إذا كان الدليل واحدا كما إذا أريد تطبيق أصل الطهارة الطرفين، إنه لا إطلاق فيه لفرض وحدته. إن النكتة الموجبة للانصراف ليست إلا هي التناقض بنظر العرف، ليست هي إلا التناقض بنظر العرف، وهذا التناقض لا يفرق فيه بين كون الدليل في كلا الطرفين من جنس واحد أو من جنسين بعد فرضي أحدث نتيجتهما وهي الحكم بالطهارة. بالجملة الرجوع إلى أصل الطهارة الطولي في الإناء الأول غير وجيه لما ذكرناه من نقطة انصراف، وأن العود من جديد إلى الأصل بعد فرض سقوطه تناقض في الموقف. هذا مضافا إلى أن تطبيق فكرة تطبيق فكرة حصول التعارض بين خصوص متحدي الرتبة ليس تطبيقا عرفيا، إن التعارض يقع ما دام زمان التطبيق واحدا، سواء كانت الرتبة واحدة أو مختلفة. تخصيص التعارض بخصوص الاستصحاب في الإناء الأول وأصل الطهارة في الإناء الثاني، فعزل أصل الطهارة في الإناء الأول عن المعارضة في غير محله بعدما كان زمان واحدا والاختلاف ليس إلا في الرتبة. أجل، إذا كان الأصل الطولي ذا مضمون يختلف ومضمون مع مضمون، الأصلين السابقين صح الرجوع إليه إلى محذور، كما لو كان عندنا قطعة خشب وإناء ماء ولاقت النجاسة أحدهما، إنه بعد التعارض بين أصل الطهارة فيهما يصح الرجوع إلى الأصل الطولي وهو أصل الحلية في الماء بالنسبة إلى الماء، فلا يعارض ذلك. فاقموا نرجع إلى أصل الحلية، نرجع إلى أصل الحلية في الماء ولا يعارض ذلك بأصل الحلية في الخشب. لعدم إمكان أكله حتى يمكن التعبد بحليته، إنه في هذه الحالة يصح الرجوع إلى الأصل الطولي الذي مضمونه الحلية. صالت ماذا؟ صالت حلل شنو؟ حلل الأكل. لا مو حل التصرف، حل ماذا؟ حل الأكل. نشوف هذا مقصود على أنه كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، فحل الذي أريده. بس هذا إذا واحد بدله إيه، هذا المثال واحد يتمكن شنو يبدله، يغير ماذا بشكل من الأشكال حتى لا يرد شنو المناقشة. بس أصل فكرة ماذا اتضح أن المقصود شنو هو، ففي مثل هذه الحالة يجوز الرجوع إلى الأصل الطولي الذي مضمونه الحلية باعتبار أنه يغاير مضمون الأصلين السابقين وهو الطهارة. حتى يعد ولا يعد الرجوع إليه سرا على ما فر منه إنه سابقا لم يفرض. سقوط الأصل في الطرفين، سقوط أصل الحلية في الطرفين حتى يكون الرجوع إليه سرا على ما فر منهم. ومن خلال هذا يتضح أن المناسب في مسألة الرجوع إلى الأصل الطولي بعد تساقط الأصلين والتفصيل، إنما إذا كان مضمون الأصل الطولي هو نفس مضمون الأصلين العرضيين فلا يصح الرجوع إليه، وبينما إذا لم يكن كذلك فيصح الرجوع إليه. لا ينبغي أن يفهم من كلامنا هذا أننا قد اعترفنا للشيخ العراقي بثمرته التي ذكرها في الجمل، يعني اعترفنا في الجمل، وأن النقض الذي سجله على مسلك الاقتضاء من جواز الرجوع إلى الأصل الطولي تام في الحالة الثانية التي يكون مضمون الأصل الطولي فيها مغايرا بمضمون الأصلين العرضيين. لا ينبغي أن يفهم هذا. الوجه في ذلك هو أنه لحاظ الأصل الطولي وهو الحل لا يوجد علم إجمالي بحلية أحد الطرفين حتى يكون الرجوع لأصل الحلي رجوعا إلى الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي. الشبهة من حيث الحل شنو؟ بدوية. و يعني هيك شيء اسمه هو هذا اللي نقوله. اي و محل الكلام انما هو الرجوع إلى أصل في أحد طرفي العلم الإجمالي أنه يلزم جوازه على الاقتضاء دون العلية. فأما إذا كانت الشبهة بدوية يجوز الرجوع إلى أصل العلم أو غيره حتى بناء على مسلك العلية. هذا ينتهي هذا التنبيه الأول. غد إن شاء الله يقع الكلام في التنبيه الثاني في الرد على صاحب الحدائق. اللهم صل على محمد وآل محمد.